السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الروم ومع قول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب، فربنا تعالى يعدد آياته الدالة على انفراد بالإلهية وأنه المستحق للعبادة. والآيات أو من آياته، آياته أو الآيات مفرد جمع آية، والآية قيل لها آية لأنها علامة ودلالة على الله تبارك وتعالى. كل هذه الآيات الجليلة التي يذكرها الله تبارك أسماء وتعالى صفاته دالة على وحدانيته، كل واحدة منها فيها عبر وعظات يستدل بها العقلاء لو أعمل عقولهم على وحدانية الله وأنه المستحق للعبادة وحده لا ما سواه. ومن آياته أن خلقكم من تراب، سبحانه وبحمده من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان، ثم كسى الله تعالى تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم خرج من بطن أمي صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره وتكاملت قواه وحركاته، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحر البحور ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه. فسبحان رب العالمين الذي أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفوت بينهم في العلم والمعارف والفكرة والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. ولهذا ربنا تعالى يقول: ومن آياته، ومن آياته في آية لو أعمل العبد فكرة فيها لاستخرج منها آيات باهرات كل واحدة منها تدل على عظمة الله وعلى وحدانيته وأنه مستحق للعبادة وحده سبحانه وبحمده. وساق الإمام كثير رحمه الله تعالى هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سبحانك ربي ما أعظمك وأكرمك جل جلالك وأقدرك، ربنا قدير سبحانه بحمده. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، سبحانه وبحمده. فربنا تعالى يخبر أنه خلق أو أنه من علامات ربوبيته ووحدانيته أنه خلق الخلق من تراب، خلق أبانا آدم من تراب والفرع منا كالأصل. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم أنتم عقلاء ناطقون تتصرفون فيما هو قوام معيشكم، فلم يكن ليخلقكم عبثا سبحانه وبحمده. ومن قدر على هذا فهو أهل للعبادة وحده سبحانه وبحمده. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. بشر تنتشرون، وهذا يدلك على أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق من تراب، خلق بني آدم من تراب كما وصف الله تعالى لنا. وفي هذه الآية إبطال لنظرية داروين الكافر، هذه النظرية التي مفادها أن الإنسان أصله قرد والعياذ بالله، ويقولون تطور يعني الإنسان، ولكن الإنسان أصله قرد، وهكذا هذه النظرية التي راجت على ملايين من الخلق، نعوذ بالله تعالى من هذا الضلال. وربنا تعالى في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته بينا كيف كان خلق الخلق، كيف كان خلق الإنسان، وخلق الإنسان من طين. فرد هذه النظرية يعني أهل العلم ومن السادة العلماء في زماننا العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما. قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه مسؤول عن هذه النظرية، وهل هذا صحيح أن الإنسان أصله قرد؟ قال: أما هذا القول الذي ذكره السائل فهو قول منكر وباطل ومخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة، وقد اشتهر هذا القول عن المدعو داروين وهو كاذب فيما قال، بل أصل الإنسان هو أصل الإنسان على حاله المعروفة، ليس أصله قردا ولا غير قرد، بل هو إنسان سوي عاقل خلقه الله من الطين من التراب، وأبونا آدم عليه السلام خلقه الله من تراب كما قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فهو مخلوق من هذا التراب، خلقه الله على صورته، طوله 60 ذراعا في السماء، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فهو مخلوق على هذه الصفة التي نشاهدها. فأولادك أبيهم مخلوقون على خلقة أبيهم، لهم أسماع ولهم أبصار ولهم عقول ولهم قامة التي تعرف لهم الآن، يقومون على أرجلهم ويتكلمون ويسمعون ويبصرون ويأخذون بأيديهم ويعطون وليسوا على أشكال القردة، وليس تكوينهم تكوين القردة، بل لهم تكوين خاص وللقردة تكوين خاص. وهكذا كل أمة، فالقردة أمة مستقلة والخنازير أمة مستقلة، وهكذا الكلاب وهكذا الحمير وهكذا القطط وهكذا غيرها من الأمم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الأمم كلها تحشر إلى الله يوم القيامة، ثم ويقتص بعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا ما على الجن والإنس، فلهما شأن آخر، يحاسبون ويجزون بأعمالهم، فمن أطاع ربه فله الجنة ومن كفر ربه فإلى النار. أما هذه الحيوانات الأخرى في أمم مستقلة، فالقردة أم مستقلة لها خلقتها ونشأتها وخصائصها، والخنازير كذلك، والكلاب والحمر والإبل والبقر والغنم، وهكذا أمم لها خلقتها وميزتها التي أنشأ الله تعالى عليها، والحكيم العليم وأبصر بدقائق أمرها ودقائق تكوينها، هو أبصر بهذا وأعلم عز وجل. لكن يجب أن يؤمن العبد أن خلق آدم غير خلق القردة، وأن أصل آدم هو أصل الذي هو عليه الآن، وليس أصل قردا ولا غيره، بل هو إنسان سوي على خلقته المشاهدة. فالقول بأن أصل قرد قول منكر وقول باطل، بل لو قيل بكفر صاحبه لكان وجيها، نسأل الله العافية والسلام. وقال علامة عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره: من فوائد هذه الآية إبطال النظرية الخاطئة وهي نظرية النشوء والتطور، الذي يقول فيها صاحبها إن الكائنات متطورة وإن الإنسان أصله قرد، ثم بعد ذلك تطور إلى إنسان وممكن يتطور بعد ذلك فيصير ملكا. وعلى هذا فقس، فالنظيف هذه النظرية باطلة، وحتى اطلع علماء الكفار ونحن نعلم علم اليقين أنها باطلة بدون أي نظر، لأن القرآن الكريم يكذبها. إن شاء الله يزيدنا وإياكم علما ونورا وبصيرة في الدين. الله تعالى يقول: من آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. والانتشار الظهور على الأرض والتباعد بين الناس في الأعمال. نعم. وصدرت الجملة بحرف المفاجأة، لأن الكون بشرا يظهر للناس فجأة، يظهر الناس فجأة بوضع الأجنة أو خروج الفراخ من البيض مثلا، وما بين ذلك من الأطوار التي اقتضاها حرف المهلة، ثم هو أطوار خفية غير مشاهدة، فكان الجمع بين حرف المهلة ثم وحرف المفاجأة إذا تنبيها على ذلك التطور العجيب، وحصل من المقارنة بين حرف المهلة وحرف المفاجأة شبه الطباق، وإن كان مرجع كل من الحرفين غير مرجع الآخر. من آيات أن خلقكم من تراب، فالتراب موات لا حياة فيه، وطبع مناف لطبيعة الحياة أو لطبع الحياة، لأن التراب بارد يابس وذلك طبع الموت، والحياة تقتضي حرارة ورطوبة، فمن ذلك البارد اليابس ينشأ المخلوق الحي المدرك. وقد أشير للحياة والإدراك بقوله إذا أنتم بشر، يعني وإلى التصرف والحركة تنتشرون. وربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية الجليلة يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آيات الله العظيمة سبحانه جل جلاله خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، بمرتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها، فلا تجد بين اثنين في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعملون أفكارهم ويتدبرون في آيات الله سبحانه وبحمده فينتفعون بهذا التدبر. فربنا جل ذكره يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، أي خلق لكم من جنسكم إناثا، وهذه نعمة عظيمة جعل الله تعالى الأزواج. وهذه الآية يحتمل أيضا أن تكون عامة، يعني هذا المعنى صحيح ليكون ليس خطاب للرجال فقط بل الخطاب عام يشمل الصنفين. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أزواجا من جنسكم من أنفسكم، يعني أن الله تعالى خلق حواء، خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. ولو أن الله تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام هذا الرحمة، من تمام رحمة الله بني آدم، أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم مودة ورحمة، وهي هذه المحبة ورحمة وهي الرأفة. قال أهل العلم بعضهم يقول الرحمة والمودة كما قال مجاهد والحسن وعكرمة عنا بالمودة الجماع وبالرحمة الولد، ولكن الإمام ابن عطية رحمة الله عليه في تفسير المحرر الوجيز قال المودة والرحمة على بابهما المشهور من التودد والتراحم، هذا هو البليغ، هذا هو البليغ. يعني هناك يعني آراء أو معاني كثيرة ذكرها أهل العلم في المودة والرحمة، من ذلك قول الله تعالى في قول الله تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل منكم مودة ورحمة، قال ابن عباس ومجاهد المودة الجماع والرحمة الولد كما ذكرنا، وقال الحسن أيضا، وقيل المودة الرحمة والمودة والرحمة عطف قلوبهم بعضهم على بعض، يا رب يجعل الزوج يعطف على زوجته ويجعل المرأة تعطف على زوجها. وقال السد المودة المحبة والرحمة الشفقة، و روي عن ابن عباس: المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء. وأيضا حمل المودة والرحمة على بابها الأصلي، كما قال الإمام ابن عطية رحمة الله عليه، هذا لعله أولى. ولذلك ينبغي للعبد أن يتخلق بخلق الرحمة فيما بينه وبين زوجته. ينبغي للرجال أن يكونوا رحماء، ارحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ويكون عنده مودة بينه وبين أهله، وعاشروهن بالمعروف، وكقال قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وهكذا مثل هذه الأدلة التي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وعليكم بالرفق، وما كان الرفق شيء إلا زانه، وما ينزع الرفق من شيء إلا شانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يتفكرون. الله تعالى جعل هذا، جعل في ذلك آيات، لو أعمل الناس أفكارهم وتدبروا في هذا لا استخرجوا آيات من هذه النعمة، كل آية تدل على عظمة الله سبحانه. ومن جميل ما ذكر الإمام القرطبي رحمة الله في تفسيره، قال: فأعلم الله تعالى الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن للرجال. يقول بأن للرجال خلق البضع منهن. قال الله تعالى: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فأعلم الله تعالى الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن للرجال، فعليها أي على المرأة بذله في كل وقت يدعوها الزوج، فإن منعته فهي ظالمة وفي حرج عظيم. ويكفيك من ذلك، هذا الكلام نفيس جدا، لأن كثير من الناس يشكي، وكثير من النساء ليس عندها دين إلا من رحم الله، تمتنع عن معاشرة زوجها بالمعروف، ويحصل بسبب ذلك فساد وشر، نسأل الله العافية والسلام. قال القرطبي رحمة الله عليه: ويكفيك من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي لفظ: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعوذ بالله العظيم من هذا البلاء. ولذلك الإمام القرطبي، الإمام نجير الطبري رحمه الله عليه يقول: ومن حجج وأدلته أيضا على ومن حجج وأدلته على ذلك أيضا خلقه لأبيكم آدم من نفسه زوجة ليسكن إليها، وذلك أنه خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم. وجعل بينكم مودة ورحمة، قال: جعل بينكم بالمصاهرة والختونة مودة تتوادون بها وتتواصلون من أجلها، ورحمة رحمكم بها فعطف بعضكم على بعض، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول تعالى ذكره: إن في ذلك لعبرا وعظات لقوم يتذكرون في حجج الله وأدلته، فيعلمون أنه الإله الذي لا يعجزه شيء أراده، لا يعجزه شيء أراده، ولا يتعذر على فعل شيء شاءه. وهنا فائدة نفيسة أيضا ذكرها العلامة ابن عثيمين في تفسير رحمة الله عليه، قال: من فوائد هذه الآية أن من أهم أغراض النكاح ومقاصده السكون إلى الزوجة والإطمئنان إليها والحياة معها حياة سعيدة، وأن ينبغي الإنسان إذا رأى عدم السكون ولم تلتئم الحال أن يفارق. ولهذا قال أهل العلم: إن الطلاق يستحب لتضرر المرأة بالبقاء مع الزوج، فكونها تتضرر ولا تستأنس مع الزوج فما ينبغي أن يكرهها على أن تبقى معه، فإن بعض الناس والعياذ بالله يكرههن على البقاء أو يعضلونهن من أجل أن تفتديه. من أجل أن يفتدينا بقروش أو مال لكي يطلقها، كل هذا حرام. والذي ينبغي إذا رأيت من الزوجة أنها لا تستطيع أن تعيش معك عيشة سعيدة، ينبغي لك أن تطلقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مؤمن كربة فرج من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي القرآن: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. فإذا أنت نويت الخير في التوسعة على هذه المرأة التي عاشت معك وفارقتها، فلعل الله تعالى ييسر لك ييسر لك زوجة أخرى تألفها وتألفك وتعيش معها حياة طيبة سعيدة مباركة. وربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية يقول: ومن آياته، آيات يا إخواني عظيمة جليلة ينبغي العبد أن يتفكر فيها. أولا ذكرك الله، ذكرك الله بدء خلقك: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم ذكرك بالنعمة الجليلة: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ولذلك تجد ما بين الزوجين من المودة والرحمة ما ليس بين أحد من الخلق بفضل الله تعالى، هذا الإنسان السوي الذي يعرف دينه. ثم بعدها يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. سبحانه وبحمده تبارك رب العظيم جل جلاله. ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي من آياته العظيمة الدالة على قدرته العظيمة جل جلاله خلق السماوات والأرض، أي أن خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، وكذلك في خلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار، كل هذا فيه آيات. ومن آياته خلق السماوات والأرض، وربنا تعالى يقول: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سبحانه وبحمده. وكذلك اختلاف ألسنتكم، اختلاف ألسنتكم. والكفار يا إخواني كانوا يقرون بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فهم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق، ولكنهم كانوا يشركون معه في الإلهية في العبادة. سبحان العظيم رب العرش العظيم. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج وهؤلاء روم وهؤلاء إفرنج وهؤلاء بربر وهؤلاء تكرور وهؤلاء حبشة وهؤلاء هنود وهؤلاء عجم وهؤلاء صقالبة وهؤلاء خزر وهؤلاء أرمن وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله في اختلاف بني آدم واختلاف ألوانهم وهي حلاهم. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لابد أن يفارقوا بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا تبارك الله العظيم. يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوبه، كل وجه منهم أسلوبه أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر. إن في ذلك لآيات للعالمين. وهناك الآن يعني معروف البصمات، بصمة الأصابع، الأنامل، بصمات الأرجل، بصمات الآن بصمات الصوت، بصمات العين. سبحان الله العظيم تبارك الله رب العرش العظيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض سبحانه وبحمده. واختلاف ألسنتكم وألوانكم من آياتي كما قال الإمام جلال الطبري ومن حجج عليكم أيها القوم ومن آياتي خلق السماوات والأرض ومن آياتي ومن حججه عز وجل خلق السماوات والأرض تبارك الله رب العالمين. نذكر كلام القرطبي رحمة الله عليه قبل أن نذكر كلام الإمام الجديد الطبري رحمة الله عليه. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قال كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق واختلاف ألسنتكم وألوانكم اللسان في الفم وفي اختلاف اللغات من العربية والعجمية والتركية والرومية واختلاف الألوان في الصور من البياض والسواد والحمرة فلا تكاد ترى أحدا إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر. وليس هذه الأشياء من فعل النطفة أن هذا مهم ليس هذه الأشياء لأن هذه عقيدة الكفار يعتقدون هذا من فعل النطفة أو من فعل الأبوين. قال القرطبي رحمة الله عليه ليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين فلا بد من فاعل فعلم أن الفاعل هو الله تعالى فهذا من أدل دليل على أن المدبر هو الباري جل جلاله. إن في ذلك لآيات للعالمين وللعالمين. قرأ جمهور القراء للعالمين بفتح اللام وقرأ حفص عن عاصم بن العالمين وكلاهما سبعيتان يعني كلاهما قراءة صحيحة. فقراءة للعالمين تحمل على أن هذه الآية هي في نفسها منصوبة لجميع العالم آية لجميع العالم وقراءة للعالمين تحمل على أن أهل الانتفاع بالنظر فيها إنما هم أهل العلم العالمون العالمون هم الذين ينتفعون بهذا البيان العظيم وهذه الآيات الباهرة العظيمة. إن في ذلك لآيات للعالمين وإن في ذلك لآيات للعالمين. ثم ربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته بعد ذلك يقول ومن آياته يريكم البرق هنا في تفسير عفوا قبلها يقول ومن آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله من الآيات العظيمة الدالة على عظمته سبحانه وبحمده منام العباد بالليل وتقدير سبحانه جل جلاله الأوقات مخالفة بين الليل والنهار فجعل الليل لكم سكنا تسكنون فيه وتنامون فيه وجعل النهار مضيئا هو الذي جعل الليل سكنا هو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون سبحانه وبحمده. فربنا العظيم جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته يبين أن الليل أنه من آياته العظيمة أنه جعل الليل ينام الناس فيه فيأخذون راحة وسكون ويذهب عنه التعب والكلال وجعل النهار معاشا للانتشار والسعي في أسباب والأسفار في النهار وهذا ضد النوم. وكما قال الله تعالى إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون يعني يسمعون سماعا ينتفعون به لأن كثير من الناس يسمع ولكن لا ينتفع لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها نسأل الله العافية والسلامة. وابن الإمام ابن عطية رحمة الله عليه قال ذكر تعالى النوم بالليل والنهار وعرف النوم إنما هو بالليل وحده ثم ذكر الابتغاء من فضل كأنه فيهما وإنما معنى ذلك أنه عم الليل والنهار فسمى الزمان وقصد من ذلك تعديد آية النوم وتعديد آية ابتغاء الفضل فإنهما آيتان يعني النوم آية تحت الشكر وكذلك ابتغاء الفضل في النهار أو في الليل أيضا نعمة تحتاج إلى شكر. والله كثير من الناس يأتي عند النوم لا يستطيع أن ينام وكثير منهم عافانا الله والمسلمين يعني بسبب الهموم أو بسبب الخوف أو بسبب الأمراض. نسأل الله أن يعافي المسلمين أجمعين ويذهب يا رب ما بكل مسلم من قلق. والإمام ابن كثير رحمة الله عليه ذكر هنا حديثا والحديث فيه ضعف عن زيد بن ثابت أنه قال شكوت للنبي صلى الله عليه وسلم أرق أصابني من الليل فقال قل اللهم غارة النجوم وهرأت العيون وأنت حي قيوم يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدي ليلي. قال فقلت فذهب عني. هذا الحديث حديث فيه ضعف والله أعلم، ولكنها آية عظيمة، آية عظيمة. سبحان الله العظيم ربنا الجليل جل جلاله وتبارك أسماؤه، يعني جعلها ومن آياته أن ومن آيات منامكم بالليل والنهار، وينام الإنسان بالليل فيستريح ويذهب عنه التعب، وكذلك بالليل ينتشر ويذهب ويجيء ويبيع ويشتري ويعمل ويقوم بالأعمال التي يعني تصلح معاشه ومعاده. فهذه نعمة عظيمة، كما قال ابن عطية يقول وقصد من ذلك تعديل آية النوم وتعديل آية ابتغاء الفضل، فإنهما آيتان ونعمتان يكونان في ليل ونهار، والفرق تحيز كل واحدة من النعمتين إلى محلها في الأغلب. وقال بعض المفسرين في الكلام تقديم وتأخير، ذكر ذلك القرطبي وغيره من أهل العلم. قال القاضي أبو محمد اللي هو ابن عطية وهذا ضعيف، وإنما أراد أن يرتب النوم لليل والابتغاء للنهار، ولفظ الآية لا يعطي ما أراد، لا يعطي ما أراد. نعم، فربنا تعالى يقول من آياته منامكم بالليل والنهار. ونوم الليل سبحان الله العظيم، يعني اتفق العقلاء والأطباء على أنه أفيد بكثير للبدن من نوم النهار. فلذلك الإنسان إذا سار على القانون الذي وضعه الله تعالى للخلق استراح. فالله جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا، جعل الليل لباسا والنهار ينتشر الخلق فيه لأعمالهم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، يعني الإمام القرطبي رحمه الله يقول في هذه الآية تقديم وتأخير، كما يعني اعترض على ذلك ابن عطية. فقال القرطبي قال والمعنى ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضل بالنهار، فحذف حرف الجر للاتصال بالليل وعطفه عليه، والواو تقوم مقام حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه في الاسم الظاهر خاصة، فجعل النوم بالليل دليلا على الموت والتصرف بالنهار دليلا على البعث. يعني فعلا يستدل الإنسان بهذه الآيات لينتفع. عندما ينام الإنسان تنفصل الروح تماما عن البدن، ولا يشعر الإنسان بها ولا يشعر بنفسه. ولذلك ربنا تعالى يقول من آيات، يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها سبحانه وبحمده. فربنا تعالى عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها، فلذلك هذا دليل عندما تنام تتذكر الموت، نسأل الله حسن الخاتمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عند الموت أن يضع الإنسان جنبه، ينام على جنب الأيمن ويقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، باسمك اللهم أموت وأحيا، تبارك الله رب العالمين. والاستيقاظ والتصرف بالنهار والانتشار في الأرض دليل على البعث، يتذكر إنسان البعث بعد الموت. إن في ذلك الآيات اللي قوم يسمعون، يريد سماع تفهم وتدبر. قال القرطبي رحمة الله عليه وقيل يسمعون الحق فيتبعونه، وقيل يسمعون الوعظ فيخافونه. هؤلاء المنتفعون بحواسهم التي أنعم الله بها عليهم، يسمعون القرآن يصدقونه، والمعنى كله متقارب. وقيل كل منهم من إذا تلي القرآن وهو حاضر سد أذنه حتى لا يسمع هذا الكفار، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولكنهم هزموا أما المؤمن وإذا قرأ عليهم القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فيسمع لكلام الله ويفهم مراد الله عز وجل. فربنا تعالى بعد ذلك أيضا ينتقل من آية لآية، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، سبحان ربي العظيم جل جلاله. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يقول الإمام جلال الطبري رحمه الله: ومن حججه يريكم البرق خوفا لكم إذا كنتم سفرا أن تمطروا فتتأذوا به، وطمعا لكم إذا كنتم في إقامة أن تمطروا فتحيوا وتخصبوا وتخصبوا. وينزل من السماء ماء، وينزل من السماء مطرا فيحيي بذلك الماء الأرض الميتة فتنبت ويخرج زرعها بعد موتها، يعني جدوبها ودروسها. إن في ذلك لآيات، إن في فعل ذلك سبحانه كذلك لعبرا وأدلة لقوم يعقلون عن الله حججه وأدلته. وذكر بسند حسن عن قتادة خوفا وطمعا، قال: خوفا للمسافر وطمعا للمقيم. ولكن يمكن أن يحمل الآية على عمومها، خوفا وطمعا للمقيم والمسافر أيضا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، تارة تخافون مما يحدث بعد من أمطار مزعجة أو صواعق متلفة، وتارة ترجون وميضة وما يأتي به من المطر المحتاج إليه. ولهذا يقول: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاء الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، سبحانه وبحمده تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، إن في ذلك لآيات دلالات واضحة على المعاد وقيام الساعة. إي والله في ذلك آيات ودلالات. والإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: خوفا أن يكون البرق، قال ذكر هذا القول عن ابن بحر، قال: خوفا أن يكون البرق برقا خلبا لا يمطر، وطمعا أن يكون ممطرا. وأنشد قول الشاعر: لا يكن برقك برقا خلبا برقا خلبا، إن خير البرق ما الغيث معه. قال وقال آخر: فقد أرد المياه بغير زاد سوى عدي لها برق الغمام. قال: والبرق الخلب هو الذي لا غيث فيه كأنه خادع. ومنه قيل: لمن يعد ولا ينجز، إنما أنت كبرق خلب. سبحان الله العظيم. والخلب أيضا السحاب الذي لا مطر فيه، ويقال برق خلب بالإضافة. سبحانك ربي ما أعظمك. وربنا تعالى أيضا يذكر آية جليلة باهرة: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تبارك الله العظيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن الله تعالى يخبر أن السماء والأرض إنما هما ومن فيهما قائمتان بأمره، كما قال تعالى: يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وكان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، إذا اجتهد في اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء بأمره، لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره، أي هي قائمة بأمره وتسخيره إياها. ثم إذا كانت يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره ودعائه إياهم سبحانه، كما قال جل ذكره: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. الله أكبر، الله أكبر، دعوة واحدة لا يحتاج إلى تكريرها، كل المليارات التي لا حصر لها هذه تخرج وتبعث بقوله تعالى كن، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وكما قال جل ذكره فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وكقوله تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. آمنت بالله العظيم، هذا وربنا العظيم جل ذكره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني قيامها استمساكها بقدرته بلا عمد، وقيامها بتدبيره وحكمته، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يمسكها بغير عمد لمنافع الخلق، وقيل بأمره بإذن والمعنى واحد. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن يبعثكم سبحانه وبحمده، قادر على أن يبعثكم جل ذكره ومن قبوركم، والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا تلبث، كما يجيب الداعي المطاع مدعوه، كما قال القائل دعوت كليبا باسمه فكأنما دعوت برأس الطود أو هو أسرع، يريد برأس الطود الصدى أو الحجر إذا تدهده، وإنما عطف هذا على قيام السماوات والأرض بثم لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره جل ذكره على مثله، وأن يقول يا أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر، كما قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله. قال القرطبي رحمه الله وأجمع القراء على فتح التاء هنا، إذا أنتم تخرجون، في تخرجون، واختلفوا في التي في الأعراف، فقرأ أهل المدينة ومنها تخرجون بضم التاء، وقرأ أهل العراق بالفتح، وإليه يميل أبو عبيد، والمعنيان متقاربان، إلا أن أهل المدينة فرقوا بينهما لنسق الكلام، فنسقوا الكلام في التي في الأعراف بالضم أشبه، إذ كان الموت ليس من فعلهم، وكذا الإخراج، والفتح في سورة الرم أشبه بنسق الكلام، أي إذا دعاكم خرجتم أي أطعتم، فالفعل بهم أشبه، وهذا الخروج إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة، وتقدم معنى الكلام عن النفخ في الصور بالتفصيل، وهل هما نفختان أو ثلاث، ومتى ينفخ في الصور، وذكرنا ذلك في أكثر من موضع بتوفيق الله سبحانه وبحمده. ولذلك يا الحبيب ينبغي على العبد أن يؤمن بهذه الآيات ويستفيد منها، ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. سبحان الله العظيم، هذه السماء وهذه الأرض ما فيها من ملك بهي عظيم ومخلوقات لا يعلمها إلا الله، كلها قائمة بفضل الله سبحانه وبأمر الله جل جلاله. ثم يقول الله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، كل له ملكه، هم كلهم جميع ملك لله وعبيد له يتصرف فيهم كيف يشاء، كل له قانتون أي خاضعون خاشعون طوعا وكرها. وذكر الحافظ ابن كثير هنا حديث أبي سعيد مرفوعا كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، ولكنه حديث ضعيف في دراج، وكذلك أبو الهيثم وهما ضعيفان. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، له من في السماوات خلقا وملكا وعبدا كل له قانتون. فالقنوت يطلق على الطاعة، ويطلق على لزوم العبادة، ويطلق على طول القيام وطول القراءة، ويطلق على غير ذلك. قال النحاس مطيعون طاعة قياد، وقيل قانتون أي مقرون بالعبودية، إما قالة وإما دلالة، يعني إما بالقول وإما دلالة على عبودية الله عز وجل. قال عكرمة أبو مالك والسدي. وقال ابن عباس قانتون أي مصلون. وقال الربيع بن أنس كل له قانتون أي قائم يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين أي للحساب. وقال الحسن كل له قائم بالشهادة أنه عبد له. وسعيد بن جبير قال كل له قانتون أي مخلصون، كل له قانتون مطيعون مقرون بالعبودية، كل له مصلون، كل له قانتون مطيعون مخلصون. نسأل الله سبحانه يجعلنا من عباده القانتين المخلصين لرب العالمين جل ذكره يا رب العالمين. وربنا تعالى يقول وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، ثم بعد ذلك يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذه ستة آيات التي مضت كلها آيات تدل العاقل اللبيب الموفق على أن الله وحده هو المستحق للعبادة. لذلك عقب الله تعالى بعدها بقوله وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، كل له قانتون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هنا في هذه الآية قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، ويقول قائل وكيف قيل له كل له قانتون وقد علم أن أكثر الإنس والجن له عاصون، له عاصون. يعني إذا كان هذا سؤال مهم، كيف يعني ما وجه قول الله عز وجل كل له قانتون، وهل الخلق كلهم قانتون لله متذللون له بالعبادة؟ قال الإمام جرير الطبري فنقول اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فنذكر اختلافهم ثم نبين الصواب عندنا في ذلك من القول. فقال بعضهم ذلك كلام مخرج مخرج العموم والمراد بالخصوص، ومعناه كل له قانتون في الحياة والبقاء والموت والفناء. كل له قانتون يعني ايه؟ يعني كل له مطيع في أمور مخصوصة يمضي عليه وتمضي عليه أقدار الله من حياة وموت وفناء وبعث ونشور، لا يمتنع عليه شيء من ذلك، وإن عصاه بعضهم في غير ذلك، وإن عصاه بعضهم في غير ذلك. وقال الطبري بالمعنى ذلك، وقال آخرون بالمعنى ذلك كل له قانتون بإقرارهم بأنه ربهم وخالقهم. وعرض بالسند الحسن عن قتادة كل له قانتون أي مطيع مقر بأن الله ربه وخالقه. قال وقال آخرون هو على الخصوص، والمعنى وله من في السماوات والأرض من ملك من ملك وعبد مؤمن لله مطيع دون غيرهم، ولكنه اختار القول الأول الذي هو أن كل من في السماوات والأرض من خلق لله مطيع في تصرفه فيما أراد الله ذكره من حياة وموت وما أشبه ذلك، وإن عصاه فيما اكتسبه فيما يكسبه بقوله وفيما له السبيل إلى اختياره وإيثاره على خلافه. قال وإنما قلت ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك لأن العصاة من خلقه فيما لهم السبيل إلى اكتسابه كثير عددهم، وقد أخبر ذكر عن جميعهم أنهم له قانتون، فغير جائز أن يخبر عمن هو عاص أنه له قانت فيما هو له عاص. وإذا كان ذلك كذلك فالذي فيه عاص هو ما وصفته والذي هو له قانت فيما بينته. وكذلك أشار إلى هذا الإمام ابن جرير بن عطية رحمة الله عليه، الإمام ابن عطية قال وقنت بمعنى خضع في طاعته وانقياده. وهذه الآية ظاهر أمرها العموم في القنة والعموم في كل من يعقل، وتعميم ذلك في المعنى لا يصح لأنه خبر، ونحن نجد كثيرا من الجن والإنس لا يقنت في كثير من المعتقد والأعمال، فلا بد أن عموم ظاهر هذه الآية يراد به الخصوص، واختلف المتأولون في الخصوص أين هو، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو في القنوط والطاعة، وذلك أن جميع من يعقل هو قانت لله في معظم الأمور من الحياة والموت والرزق والقدرة ونحو ذلك، وبعضهم يخل بالعبادة والمعتقدات فلا يقنط فيها، فكأنه قال: كل له قانت في معظم الأمور وفي غالب الشأن. وقال ابن زيد: ما معناه؟ أن الخصوص هنا هو في الأعيان المذكورين، كأنه قال: وله من في السماوات والأرض من ملك ومؤمن. نعم. ثم مولانا الجليل يقول بعدها آية عظيمة بعد أن قال: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يقول عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. سبحانه سبحانه. وهو الذي يبدأ الخلق، هو الذي بدأ الخلق سبحانه، كما قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فربنا العظيم جل ذكره بدأ، هو الذي بدأ الخلق من لا شيء، وهو الذي يعيده، إنه هو يبدأ ويعيد كما بدأكم تعودون سبحانه وبحمده، وهو أهون عليه. هذا اللفظ الجليل وهو أهون عليه، قال ابن عباس: يعني أيسر عليه. وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هين. وكذا قال عكرمة وغيره. والإمام الطبري رحمة الله عليه قال: وأهون بمعنى هين، أي الإعادة هين عليه، قاله الربيع بن خثيم والحسن. فأهون بمعنى هين، لأنه ليس شيء أهون على الله من شيء. ثم قال: قال أبو عبيدة: ومن جعل أهون يعبر عن تفضيل شيء على شيء فقوله مردود بقوله تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر. وبقوله: ولا يؤود حفظهما. والعرب تحمل أفعل على فاعل، ومنه قول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول جل جلاله. يعني العرب تحمل أفعل على فاعل. منه أيضا: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تغدو المنية أول. يعني أراد إني لوجل لوجل. وكذلك أنشد أبو عبيدة: إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل، يعني لمائل. قال وأنشد أحمد بن يحيى: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد، يعني لست فيها بواحد. وقال آخر: لعمرك إن الزبرقان لباذل لمعروفه عند السنين وأفضل. كل هذا ذكره القرطبي في تفسيره، ومعنى أفضل هنا يعني فاضل. ومنه قولهم: الله أكبر، إن معناه الله الكبير. وهنا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيب إياي فقول لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتم إياي فقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وآمنت بالله رب العالمين. فربنا تعالى يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال العوف، قال ابن عباس: كل عليه هين. وكذا قال الربيع بن خثيم، ومال إليه ابن جرير، وذكر عليه شواهد كثيرة. ويحتمل أن يعود الضمير في قوله أهون عليه إلى الخلق، يعني هو أهون عليه، تعود على الإعادة وتعود على بدء الخلق على أول الخلق، وتعود كذلك على الخلق والإعادة، لأن كل عليه هين وهو أهون على الخلق، معنى إذا عادة الخلق فهو أهون عليه أو أهون على الخلق. وقول ولا المثل والمثل الأعلى في السماوات والأرض، قال علي بن مطلحة عن ابن عباس ليس كمثله شيء. وقال قتادة مثل أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. وقال مثل هذا ابن جرير، وأنشد بعض المفسرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. سبحان رب العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، هو كل صفة كمال تليق بالله سبحانه. والكمال في تلك الصفة والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباد المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم. فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما يترتب عليه، ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري جل جلاله قياس الأولى، يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشارك فيها أحد، وكل نقص في المخلوق ينزه عنه الخالق جل ذكره فتنزيه الخالق، وكل نقص في المخلوق ينزه عنه المخلوق فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. وهو العزيز الحكيم له العزة الكاملة والحكمة الواسعة، فبعزته أوجد المخلوقات وأظهر المأمورات، وبحكمته أتقن ما صنعه وأحسن ما فيها مما وما شرعه سبحانه بحمده. وهو العزيز، وذكرنا قبل ذلك أن الله تعالى أن اقسام العزة ثلاثة لله عز وجل: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. وهو العزيز سبحانه بحمده الحكيم، الحكيم في كل ما يشرعه وفي كل ما يقدره، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. فنسأل الله الواحد الأحد أن يفيض علينا من بركاته وأن يزيدنا علما ونورا وبركة وهدى. وهنا فائدة مهمة، العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره في بدء هذه الآيات ومن آيات خلقكم قال: أعلم أنني راجعت كثيرا من التفسير التي عندي فما وجدت الحكمة في أنه سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم، ومن آياته أن خلق لكم. يعني قال: ما رأيت أحدا بين الحكمة في كونه يأتي مرة بالمصدر ومرة بأن الداخل على الفعل للتؤول بمصدر. لكن هل نقول إن هذا من باب الاختلاف في التعبير المراعى به جانب اللفظ، أو أنه من باب التعبير المراعى به جانب المعنى؟ إن قلنا إنه من باب التعبير المراعى به جانب اللفظ فالأمر بسيط، نقول إن الله غاير بين العبارات لأجل ألا يمل السامع. ثم قال: أما إذا قلنا إن هناك أمرا معنويا فأنا إلى الآن ما عرفته، ولا ذكره الزمخشري ولا أبو السعود ولا هؤلاء الذين يتكلمون على مثل هذه الأمور. أقول الإمام ابن عاشور في تفسير رحمة الله عليه ذكر ما أراد العلامة ابن عثيمين أن يقف عليه رحمة الله عليه، قال: ومن بديع الاستعمال تفنن هذه الآيات في التعبير عن معاني المصدر بأنواع صيغه الواردة في الاستعمال، من تعبير بصيغة صريح المصدر، من تعبير بصيغة صريح المصدر تارة كقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض، وقوله: وابتغاؤكم من فضله، ومن المصدر الذي ينسبك من اقتران أن المصدرية بالفعل الماضي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، واقترانها بالفعل المضارع، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وباسم المصدر تارة، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومرة بالفعل المجرد المؤول بالمصدر، ومن آياته يريكم البرق، إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه ورحم الله الجميع. وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وفقها وفهما وبصيرة في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.